طيب يا علي يحيى، أعطنا فائدة ما ذكرناها من الحديث. أستغفر الله تبارك. يدل على أن زيادة الطواف زيادة إيش؟ باتباع السنة. زيادة ما سمعتك إيش؟ زيادة الأجر في الصلاة. أي بالاتباع صح. حتى صح ولو كانت العبادة أقصر من مخالفة فيها. صحيح. لأن أجر اتباع السنة عظيم حتى لو قل العمل. صحيح. طيب يا حمزة، حمزة ثامر عطنا النصح. استحسن النصح بنصح يأكل بالمين إيش عن شيء. صح صحيح. إذا بين الخطأ يبين له الصواب. نعم صحيح، كلام صح. نعم يا عدنان. جواز ايش؟ صحيح نعم. ويدل على جواز تسمية السورة بأكثر من اسم. اقرأ باسم ربك الذي خلق وتسمى العلق. اي نعم. نعم يا ابو عمار، انت جديد اليوم. طيب ابو عمار يلا انت. طيب يلا اعطينا فائده. اي ذكرتك. الله نعم. أنا إيش؟ يجوز ليش؟ شوف الصوت هذا. يجوز ليش؟ إيه ذكرنا اختلاف النية. طيب يا صهيب الحسين، نعم ما ذكرنا في الدرس. طيب خلاص. نعم يا صهيب الحسين. ما سمعته. خلصت يا عمار يا صهيب؟ نعم. شلون شو دخل المطارات في الحديث؟ كيف يعني؟ لأنه قد يكون التقليد في بعض الأماكن. لا أعطني من الحديث هذا، أعطني من الحديث هذا، أعطني حكم عام، أعطني من الحديث. هل اللفظة ذي تدل على كذا؟ أنه يجوز أقل صدى معاذ بأصحاب أن الناس يتفاوتون في أو أن الناس قد يتفاوتون في المعرفة فيقدم أفضلهم بالقراءة. ورا وش الدليل مع أنه أفضلهم وأحفظهم؟ صلى معاذ بأصحاب. طيب صلى وشو؟ طيب ما بغالب أعطنا هاللفظة نأخذ منها كذا. نعم يا حمزة سوداني. جواز الصلاة مع المفضول مع وجود الفاضل. وش دراك أنه مفضول وفاضل؟ إيه بس جراك إنه الفاضل. وين الحديث إنه فاضل؟ هل في الحديث صلى معاذ بأصحابه وهو أفضلهم؟ لا أقصد النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاضل ومعاذ هو المفضل. يجوز الصلاة مع معاذ مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نفس الله ما صلى مع معاذ، ما صلى مأموم ومعاذ إمام. أيوة هم لم يصلوا مع النبي جماعة مع النبي، صلوا مع معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل من معاذ، لكن هم صلوا معه. اي بس كان يصلي بهم عند قبة بعيد. ايوه حتى لو يعني ممكن مسافه يجي يصلي مع النبي، ولكن بعد المسافه صلوا مع معاذ مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم بمسافه ممكن يمشي فيها، يعني زي اصلي في المسجد ولا اصلي في الحرم. لا لا هذا كلام ما بعيد بعيد، هم بعيد عن المسلم يعني ما طيب اعطونا الاجر. نعم.